السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب للإمام الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ألفه لولده أبي زرعة، وأبو زرعة الولد لا يقل عن منزلة أبيه في العلم والحفظ والفضل والإتقان، لكنه أول أن ألفه له في أول عمره. وهذا الكتاب من كتب أحاديث الأحكام يتميز بميزة، وهو أن جميع الأحاديث فيه مروية بأصح الأسانيد. مسألة أصح الأسانيد عند أهل العلم، المعتمد حتى عند الحافظ العراقي وهو يقول في ألفيته: والمعتمد إمساكنا على عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر، إلى آخر سلسلة من الأسانيد اختار بعض العلماء أنها أصح الأسانيد. كل عالم من العلماء اختار أن هذه السلسلة أصح الأسانيد عنده، إما مطلقا وإما بالنسبة لصحابي واحد، حتى بلغت هذه السلاسل من الأسانيد 16 ترجمة، يعني سلسلة. الحافظ العراقي بواسطة هذه السلاسل 16 خرج أحاديث الكتاب، خرج أحاديث الكتاب، فهذه ميزة لهذا الكتاب. وهذا الكتاب بدأنا شرحه في دورات كثيرة ومتباعدة، وانقطعنا عنه طويلا، حتى أن آخر دورة أظن كانت في الطائف قبل 4 سنوات أو 5، ها؟ 31، يلا 7 سنوات. عادة الكتاب الذي لا يوضع في الجدول، جدول الدروس المتتابعة، قد ينسى وقد يهجم عليه ما هو أهم منه. وقدمنا عليه في هذا المسجد كتاب، وفي غيره من المساجد في الطائف كتب، المقصود أننا انتبهنا له ورأينا أن نكمل الكتاب، نرجو أن يكمل في دورتين أو 3 وقريب من ذلك. فهذه ميزة الكتاب، وهذا مؤلفه، وألفه لولده الحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي. وشرح الكتاب بشرح يعد من أفضل الشروح الحديثية، وقد يقول قائل إنه أفضل الشروح الحديثية. اسمه طرح التثريب في شرح التقريب، وهذا الكتاب مطبوع قديما متداول، وطبع حديثا في هذه السنة طبعة معتنى بها، وهي أفضل من سابقتها وأصح. حديث الكتاب قليلة، ما ليست بكثيرة، 500 وأقل، يعني إذا فردنا الروايات قد تصل 500 ولا ما تصل. ويشرح في هذا الشرح الكبير بالنسبة لحجم المتن، أحيانا تحتاج إلى شرح حديث من أحاديث التقريب، ترجع إلى طرح التثريب فتطاوله جدا، فترجع إلى فتح الباري لأنه أقصر منه بكثير. وحينئذ تقول: والمستجير بعمر عند كربتي كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني تحتاج إلى إلى إلى شيء مما يوفر لك من الوقت، تلجأ إلى فتح الباري على طوله. لماذا؟ لأن شرح الأحاديث نسبيا، لأن هذا 500 حديث وفتح الباري يشرح 7000 حديث، فهو طويل إطالة يملها المتوسط من طلاب العلم، ويطرب لها المنهوم من طلاب العلم. فوصيتي العناية بهذا الكتاب الذي هو الشرح. المتن ميزته مثل ما ذكرت، وإلا في إعواز كبير، في أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام لم يذكرها. لماذا؟ لأنها لم تروى بهذه الأسانيد، ولذلك كثرت عناية طلاب العلم ببلوغ المرام دونه، ما يلتفت عليه إليه أحد إلا القليل النادر من يريد استيعاب شرح الكتب. نبدأ بما وقفنا عليه، وهو في كتاب البيوع، باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا. باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا. يقول رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر، يعني أروي عن بالسند المعروف الموصل إلى نافع عن ابن عمر، وهذا هو السند الأول من الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد. حيث يقول الحافظ العراقي: وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري، عند البخاري. والذي يليه عن سالم عن أبيه عند الإمام أحمد. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه البري. الأول اختيار البخاري، والثاني اختيار الإمام أحمد. هل نستطيع أن نرجح بين الأول والثاني؟ نقول البخاري اختار الأول فهو أفضل وأرجح، أو نقول الثاني أرجح لأن سالم أجل من نافع؟ النظر في المفردات لا يستطيع الجزم بالتفضيل بينها، هم ينظرون إلى الأسناد كامل. أما مفردات الأسانيد لو أتيت إلى نافع، الجمهور على تفضيل سالم عليه. ثم لو أتيت إلى صحابي الترجمة ابن عمر، وجدت من الصحابة من هو أجل منه، فهم ينظرون إلى السند إجمالاً لا تفصيلاً. ويأتي الخلاف في المفاضلة بين الإسنادين في كلام المؤلف وفي كلام غيره من أهل العلم في الباب نفسه. الباب هذا يصلح تطبيق عملي لما قيل في السلسلتين من كلام النظري. يقول عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. باع نخلا، نخل جمع نخلة يصدق على الثلاث فأكثر، قد أبرت يعني قد لقحت يعني أخذ من ثمرة الفحل الذكر ووضع في طلع الأنثى، هذا هو التلقيح والتأبير. ومزاوله يقال له الأبار. ابن الأبار من أئمة المؤرخين، قال بعضهم أنه يصنع الإبر، وقد يقال أنه يأبر النخل ما في إشكال يصير أبار. قال من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، أبرت فثمرها للبائع الذي أبرها يعني بنفسه أو بماله، أجر عليها من يؤبرها. لكن هل يحصل التأبير بغير ذلك؟ الريح هل تحمل اللقاح من الذكر إلى الأنثى؟ قال بعضهم ذلك، لكن الأصل أن التأبير يحصل بفعل الآدمي، ولذلك البائع صار له ميزة لأنه هو الذي أبره. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع لأنه هو الذي تعب عليها، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. الآن النخل أبرت ولقحت وهي في طريقها إلى النمو، لكن بدا صلاحها ولا ما بدا؟ ها، ما بدا صلاحها. متى يبدو الصلاح على ما سيأتي؟ ها، تحمر أو تصفر، يظهر فيها اللون فيجوز بيعها، أما قبل ذلك لا يجوز بيعها. الآن قد أبرت فثمرها للبائع ماشي، لكن إذا اشترط المبتاع ألا يكون البائع قد باع نخلا لم يظهر صلاحه؟ يجوز بيعه إذا اشترط المبتاع، إذا اشترط المشتري هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها. ها؟ يعني بشرط القطع، بشرط القطع، أو يكون بيعها تبعا للنخلة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما أن يشترط المبتاع بقاءها، بقاءها إلى أن يبدو صلاحها، هنا لم يؤمن عليها العاهة على ما سيأتي. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال كيف يكون العبد مال؟ وعامة أهل العلم وجمهورهم يقولون أن العبد لا يملك. من باع عبدا وله مال، عند الإمام مالك يملك بالتمليك، لكن عند الجمهور ما يملك. وهذا الحديث يثبت أنه يملك لأن له مال. وله، اللام للملك وشبهه، ليست متمحضة بالملك. إذا قلت الجل للفرس يملك القفل للباب، الباب للدار. هل نقول إن هذا شبه ملك ويفيد نوع اختصاص لا ملك؟ على هذا صار ما هم ملك، فهو لسيد معروف. إذا اشترط المبتاع صار مثل النخل الذي أبر. من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إنه في الأصل له وليس للعبد، إلا أن يشترط المبتاع. المستصور في مثل هذا المال الذي يتبع العبد ما عليه من لباس وشبهه، يعني إذا كان العبد له رصيد في البنك قل أو كثر يتبعه في البيع، قال اشتريت العبد وأرصدته في البنوك، يتبعه دراهم بدراهم، ها؟ لا يخرج على مسألة مد عجوة، ها؟ درهم بدرهم وصاع يجوز؟ يجوز؟ ها؟ يقول أنا شاري الصاع ما شريت الدرهم، والدرهم تبع. شو الحكم؟ ها؟ إيه لكن مد عجوة هي جائزة عند أهل العلم ولا لا؟ ليست جائزة، ها؟ ليست جائزة. إذا قلنا دراهم بعبد دراهم من باع عبدا وله مال، ظاهر الحديث ثبوت التمليك والتملك للعبد، لكن هو وما بيده لسيده، ولذا الجمهور أهل العلم يرون أنه لا يملك ولو ملكه سيده خلافا للمالكية. فقوله له مال اللام لشبه الملك وليست الملك، أو يحمل على الضروري مما يحتاجه مما يستر به عورته. لو باع العبد وعليه ثياب، إذا قلنا لا يملك ومشينا الحديث قلنا المال الذي هو الثياب للبائع. بعضهم يستثني ما يستر العورة أو ثياب المهنة أو ما أشبه ذلك، لكن الحكم في هذا الحديث، الحكم في هذا الحديث إذا كان العبد له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع كما في المسألة السابقة، الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع كسابق. قال البيهقي هكذا رواه سالم في اختلاف في الإسنادين، اختلاف بعضهم يرى أنه مؤثر ويلزم الترجيح بين الروايتين، وبعضهم يرى والروايتان في الصحيحين، يعني المسألة محسومة ذكر الخلاف أو لم يذكر. قال البيهقي: هكذا رواه سالم وخالفه نافع. هكذا رواه سالم وخالفه نافع، فروى قصة النخل عن ابن عمر كما في الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر، يعني موقوفا عليه، عن عمر موقوف على عمر ليس بمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء في السنن وغيرها عن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال مسلم والنسائي والدارقطني: القول ما قال نافع، القول ما قال نافع، نافع عن ابن عمر في الرواية الأولى، في الرواية الثانية قصة العبد موقوفة على عمر وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه، أكثر أهل العلم على أن سالما أجل من نافع وأحفظ منه. كيف ترجح رواية نافع وسالم أحفظ وأجل منه؟ القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ وأجل منه، لأنه سيأتي من يقول بأن القول ما قال سالم بناء على أن الأصل أنه إذا كان أحفظ وأجل فروايته أرجح. نعم. ها؟ هل يلزم من تفضيل راو على راو أن تكون جميع مروياته أرجح؟ ما يلزم، ما يلزم، يكون هذا تفضيل إجمالي وينظر في مفردات الروايات، ترجح كل واحدة بحسبها. وإلا لو قلنا هذا قلنا ما نظرنا إلى اختيار البخاري أصلا، وأن مالك عن نافع عن ابن عمر أرجح من الزهري عن سالم عن أبيه. وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، هذا ألا يشكل عليه أن اختيار البخاري في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر؟ هنا رجح سالم. وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في العلل يعني الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا، ولذلك الحديثان خرجا في الصحيحين، فكأنه رأى الحديثين في ذكر الترمذي عن البخاري في الجامع، في جامع الترمذي لما خرج الحديث قال: سألت محمدا فقال كذا. وفي علله الكبير قال محمد بن إسماعيل، أو أنه سأل محمد بن إسماعيل عنه فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا. قد يقول قائل: ما دام الحديثان في الصحيحين لماذا نتعب أنفسنا ويتعبنا المؤلف يذكر هذا الكلام؟ لذلك تجدون كتب حديث الأحكام المختصرة ما تشير إلى هذا الكلام، تذكر الحديثين من تالشك لأنها مفروغ منها، وحديث الصحيحين قد جازت القنطرة. ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين كلاهما مرفوعتان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول في الكلام البيهقي أن قصة العبد من رواية سالم عن أبيه عن عمر موقوفة عليه، وهنا أشار النسائي أن القصتين مرفوعتان. ورواه أيضا من رواية نافع وسالم، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين. ما ذكره المؤلف ونقله عن الأئمة أنه عن نافع قصة مرفوعة وقصة موقوفة، وعن سالم كذا، وعن نافع القصتان مرفوعتان، عن عمر وعن سالم وعن نافع عن ابن عمر القصتان مرفوعتان، كل هذا الكلام يمكن اجتماعه، وهو أنه قد يروي ابن عمر إحدى القصتين عن أبيه ولا يصل به إلى جده، وإن كان أبوه قد رواه عن جده عمر، يروي القصتين عن ابن عمر ويقف عليه، ويكون غاية ما يكون أنه رواه عن أبيه ثم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون روى أحدهما عن أبيه عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو والثاني وروى الثاني عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال غاية ما يقال أنه مرسل صحابي. إذا قلنا أن ابن عمر ما سمع قصة العبد من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعها من عمر، وأن ابن عمر قصر فيها ووقفها على أبيه، كل هذا محتمل، ومراسيل الصحابة مقبولة بالإجماع، ونقل الإجماع أكثر من واحد. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصحابي على الصوابي، فحكمه الوصل على الصوابي. يعني مثل هذا الكلام والكتاب من نوع خاص وألف لولد يستوعب مثل هذا الكلام وإن كان صغيرا، إلا أن حاجة طلاب العلم المبتدئين إلى كثرة المتون أكثر من حاجتهم إلى الكلام في الأسانيد، ولذلك حجمه قريب من حجم البلوغ، وأحاديثه أقل من ثلث أحاديث البلوغ. وعلى كل حال هذا طالب، هذا كتاب نفيس، ويتمرن عليه طالب العلم ويتدرب عليه بعد أن يحفظ البلوغ والعمدة والأربعين، ففيه فوائد كثيرة جدا، لا سيما ما يتعلق بالعلل، ما يتعلق بالعلل. ثم قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعود إلى الحديث الأول، قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، هذه كانت مؤبرة بالكامل فثمرها للبائع، لكن إذا أبر بعضها والبعض الآخر لم يؤبر، بعض النخل مؤبر وبعضه غير مؤبر، فما الحكم؟ هل يقال إن ما أبر يكون للبائع وما لم يؤبر يكون للمشتري؟ أنا الآن البيع للنخل، وبيع الثمرة تبع لبيع النخل، ويختلف حكم بيع المؤبر لأنه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وغير المؤبر يكون تبعا لأماته للمشتري. لكن إذا كان بعضه مؤبر وبعضه غير مؤبر، بعضهم يقول إن الحكم للمؤبر ويكون للبائع، وبعضهم يقول الحكم للغالب الأكثر، ولا ويوجد ما يمنع من تطبيق الأحاديث بدقة، وأن يكون المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري. ثم قالوا عن نافع عن علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. العلماء يقولون ما حرم أخذه حرم دفعه، ما حرم أخذه حرم دفعه. ولذا جاء الحديث لعن الله آكل الربا وموكله، لأن بعض الناس، ومع الأسف أن تسمع من طلاب علم، يصحح بعض العقود الربوية، يقول البائع آكل الربا عليه الإثم، وموكله محتاج إليه، محتاج إلى هذا العقد، محتاج إلى هذه الصفقة، محتاج إلى بيت، محتاج إلى كذا، فيكون المنع للبائع دونه. وهذا ليس بصحيح، مشكلة أنه قيل في الربا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهنا نهى البائع والمشتري. والقاعدة عند أهل العلم كما ذكرت أن ما حرم أخذه حرم دفعه. يبقى في مسائل مستثنات، مثل النهي عن بيع الكلب مثلا، يكون الإثم على البائع، والمشتري إذا كان محتاجا إليه مما أذن له فيه. قالوا عن بيع المصحف أنه لا يجوز، ويجوز شراؤه للحاجة، في مسائل معدودة عند أهل العلم. بيع الوقف مثلا، كتاب الوقف، طالب علم محتاج كتاب ولم يجد إلا وقف، الإثم على البائع والمشتري يدفع حاجته، لكن لا يصل إلى حد الربا الملعون فاعله، لا يصل إلى حد الربا الملعون فاعله، آكله وموكله. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. زاد مسلم حتى يبدو صلاحها، وزاد مسلم وتذهب عنها العاهة، وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته، يعني علامة بدو الصلاح أن يحمر أو يصفر، كما في الروايات المصححة عند البخاري وغيره. وتذهب عنه العاهة، وحينئذ يجوز بيعه. قبل أن يبدو صلاحه ولا تؤمن عليه العاهة فيتضرر المشتري. فإذا نزلت عليه عاهة أو جائحة يلوم ويتلوم، لا بد أن يعتمد ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وننظر في أسواق المسلمين، يأتي أناس من سعوديين وغير سعوديين، والأكثر غير السعودية، العمالة يجون يشترون البستان كامل قبل أن يبدو صلاحه، ويقول هذه إجارة وليس ببيع. إجارة إيش؟ يزعمون أنهم يستأجرون النخل لتحضن هذا الطلع الذي اشتروه. هم ما اشتروا، ما يسمونه شراء، يسمونه إجارة، وهذا من باب التلاعب بالأحكام، وهو موجود كثيرا في أسواق المسلمين، ويوجد من يسهل لهم مثل هذه الأمور. وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وللبيهقي نهى عن بيع الثمار هناك، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهنا قال حتى تؤمن عليها العاهة. ومتى تؤمن العاهة؟ ببدو الصلاح في اللون الحمرة والصفرة، أو بطلوع النجم الذي هو الثريا. قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن بن عمر، كنيته أبو عبد الرحمن، ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا طلعت الثريا الذي هو النجم، وإسناده صحيح، إسناده صحيح ومخرج في الصحيحين وغيرهما. الثريا نجم معروف يحصل أمن العاهة عند طلوعه لا به، عند طلوعه لا به، فهو مجرد علامة على أمن العاهة، وليس له أثر في الأمن من العاهة. العاهة والسلامة من الله جل وعلا، ليس للثريا أي دخل ولا دور، لكن وضعت هذه العلامة وهي طلوع النجم لأمن العاهة، فيكون من باب الأحكام الوضعية، من باب الأحكام الوضعية، من باب الأحكام الوضعية، وضع علامة. يعني هل لزوال الشمس أثر في حكم الصلاة، أو أنه وضع علامة على دخول وقت الصلاة؟ لأن الذي يقرأ أنه يأمن العاهة بطلع الثريا، أن للثريا أثر في أمن العاهة، وهذا الكلام ليس بصحيح. المد والجزر في البحر، هل تمام القمر أثر في ذلك؟ والليالي المقمرة يكون المد فيها أكثر، والليالي المظلمة يكون قليل جدا، وهذا ملاحظ وذكر بكثرة. هل لأن هذا يشكل على بعض الناس، وهذا من هذا النوع، أوقات يجعلها الله جل وعلا علامة على وجود هذه الأمور. هل القمر أثر في مد الماء وجزره؟ ليس له أثر، القمر مدبر ومسير كغيره من المخلوقات. وحينما نقول يحصل هذا عنده لا به، لأن الأسباب عند أهل السنة مؤثرة، والله جل وعلا هو الذي جعل فيها الأثر، لا بذاتها وطبعها كما تقول المعتزلة. المعتزلة نقول الأسباب مؤثرة بنفسها، فيثبتون لها تصرف مع الله جل وعلا. وقولهم هذا باطل، ويقابله قول الأشعرية أن الأسباب لا قيمة لها. لا قيمة لها، وإنما يحصل ما رتب عليها عندها لا بها. نكون شابهناهم حينما نقول هذا، ها؟ شو؟ ما أدري والله. فين فرق كبير؟ يعني ابن القيم حينما يقول في مفتاح دار السعادة، شو اللي يقرأ؟ يعني الوقت. حينما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث، المرأة والدار والدابة، قال في معرض كلام طويل جدا: قد يكون هذا الشؤم عند هذه لا بها. والأشعرية يقولون أن الإبصار يحصل عند البصر لا به، يعني ما في فرق بين الأعمى والبصير عندهم، إلا أن الشوف والإبصار يكون عند البصر لا به. ما البصر ما له قيمة، ولذلك يجوزون كلام ما يمشي ولا على أغبى الناس وأحمق الناس. يقول يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، كم بينهم من المفاوز؟ هذا في أقصى المشرق، وهذا في أقصى المغرب، وهذا أعمى، وهذه بقة صغار البعوض. يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، لماذا؟ لأن البصر وكونك مبصر ما له قيمة إطلاقا عندهم، وإنما يحصل عندها لا بها. حينما نقول في مثل هذا أن من العاهة يحصل عند طلوع الثريا لا بطلوع الثريا، فننفي الأثر عن هذا السبب، لأنه قد يقول قائل إن الله جعل هذا الأثر في هذا السبب. قد يقول قائل إن الله، لكن في المحسوس هل طلوع الثريا مثل وجود الإبصار عند المبصر؟ محسوس ومعروف يدرك الناس كلهم. وفي حديث الشؤم في ثلاث يسلك مثل هذا للجمع بين النصوص. حتى يبدو صلاحها، الثمار أعم من أن تكون تمرا أو عنبا أو حبا بأنواع الحبوب. فبدو الصلاح في التمر حتى تزهي، تحمار أو تصفر. في العنب قالوا حتى يتموه حلوا، حتى يتموه حلوا تبدو فيه الحلاوة، يصير حصرم ما بدو صلاحه. وفي الحب حتى يشتد، يصلب اشتد، لأن الحب في أول الأمر لين جدا، فإذا اشتد عرف أنه صلح. وش سمون الحب إذا اشتد؟ ها؟ أو ما عندكم فلاليح؟ ها؟ الحب في سنبله في أول الأمر يكون لين جدا، ثم يصلب شيئا فشيئا حتى يستوي. إذا استوى يقال اشتد. الآن الحب في سنبله بعض الناس يأكل، يأتي بالمنقاش ويخرج الحب ويأكلها، لكن إذا كانت لينة ما اشتدت لا يستطيع أكلها. إذا اشتدت صلبت قليلا وأمنت عليها العاهة أمكن إخراجها بالمنقاش وأكلها. الله يرحمها، ما أنت ملم النخيل ولا الحبوب ولا ها؟ غير النخيل، هذا عيش، هذا قمح. ما عندكم؟ لا، لأنه قد يكون الشيء موجود لأنه إنسان غافل عنه، ما عنده شيء في بيته ولا هو من أهل المزارع ولا. بلاش منها، ها؟ أنا خلاص إذا قلنا يشتد يصلب وما يلزم أن تعرفون الكلمة بجميع معانيها. فقلنا أن الثمار يشمل التمر، والفرق بين الثمر والتمر أن هذا في الطري الرطب والتمر في الجاف، ويشمل أيضا الحب والعيش بأنواعه، ويكون مستويا، وأيضا العنب وتبدو حلاوته. قد يكون العنب في بلاد شديدة البرودة، في بلد شديد البرودة فيستمر حصرم. ايش معنى حصرم؟ حصرم الله، يستعملونها في الأسواق، الآن يستعملونها في الأسواق، زبزب قبل أن يحصرم. ما سمعت هذا الكلام؟ ها؟ كلام أهل العلم. يعني لو يأتي شاب صغير ويفتي أو يفتح درس مثلا، وش قال له؟ زبزب قبل أن يحصر، صار زبيب قبل ما يصير حصرم. هذا ما مرت به مرحلة النضوج، لأنه في بلد شديد البرودة، لأن الشمس والحرارة لها أثر في إنضاج المأكولات. طيب، زرعت نخلة في بلد شديد البرودة واستمر الطلع أخضر، يباع ولا ما يباع؟ شو؟ ما يوكل أي نوع، والعنب يستمر حصر من ها الطعم، إذا استمر خضر ويصير مر، يصير مر، فهو ما يوكل إلا على أساس أنه طعام للبهائم، ويكون بشرط القطع لأنه لن يستوي أكثر من هكذا. ها ايش قال له؟ غلة، كل شيء غلة، لا الغلة كل ما يدخر ويستفاد منه يقال له غلة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن ابن عمر صحابي الحديث السابق. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وقال البخاري وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، أن يبيعه بكيل طعام. وعن سالم عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر. أخبرهم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيباع الرطب بالتمر؟ فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا إذن، صار ينقص، ما حصل التساوي، ولا يمكن أن يحصل التساوي بين الرطب والجاف، لأنه إذا جف صغر حجمه، سواء كان من تمر أو من البر أو من غيره من الربويات. لا بأس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قال رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم العنب بالزبيب كيلا، وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا. المزابنة قالوا من الزبن، وهو الدفع، لأن كل واحد يدفع صاحبه، سواء كان البائع أو المشتري، يدفعه المشتري لأنه مضطر، ليس عنده مال وعنده تمر من بقية العام الماضي مثلا، ويحتاج إلى رطب يأكله مع الناس، فيأتي إلى صاحب البستان ويشتري منه بالتمر. ونظرا للحاجة التي تعتري الفقراء الذين ليس لديهم أموال، رخص في العرايا كما سيأتي، رخص في العرايا. والمزابنة تعريف الصحابي بيع الثمر، يعني الرطب، سواء كان من التمر يقال له ثمر، ومن العنب يقال له ثمر، ومن الزرع يقال له ثمر، الرطب عموما يقال له ثمر، وهنا يراد به الرطب من التمر. بيع الثمر بالتمر كيلا، تأتي بثمرة جديدة رطبة وتضع في مقابلها صاع رطب وصاع تمر جاف. يشترط في بيع الجنس بجنسه من الربويات التساوي والتقابض. هل يتم التساوي في مثل هذه الصورة مع قوله أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا، إذن لا يمكن أن يتساوى هذا مع هذا، لا يمكن أن يتساوى هذا مع هذا، فيمنع. والجهل عند أهل العلم يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. والله تقول تقريبا ما ينفع، ما لا ينفع. إذن لماذا أجازوا الخرص للنخل وغيرها من الثمار الزكوية؟ لماذا؟ لأنه ليس ببيع، ما في معاوضة تمر بتمر، ليس فيه معاوضة ليشترط التساوي مع التقابض. والخرص أمره معروف وشأنه مألوف من القدم، وما زال أهل الخبرة والمعرفة يخرصون التمر وغيره من الثمار فلا يزيد ولا ينقص. أهل الخبرة يدخل البستان في ألوف مؤلفة من النخيل ويقول ثمرته كذا من الأصواع، كذا من الأوسق، ما يزيد ولا ينقص. وكل فن له أهله، كل فن له أهله، يعني أهل العلم بالحديث وعلل الحديث يحكمون بأشياء يظنها الجاهل ضرب من الكهانة، وأهل السيارات يعرفون خفاياها وعيوبها بمجرد النظر، حتى أنه يوجد صاحب خبرة بالسيارات أعمى مجرد ما يلمس السيارة يقول مرشوشة. الخبرة. وأهل النخيل يخرصون النخيل ولا يزيد فلا يزيد ولا ينقص. وهكذا في كل العلوم والفنون. لكن لا يكفي في البيع والمعاوضة الخرص، لأنه لا بد من العلم بالتساوي، ولا يكفي فيه الظن، ما يكفي فيه غلبة الظن، لا، لا بد من العلم. فنهي عن المزابنة لهذا لعدم العلم بالتساوي. بيع الثمر الرطب من التمر بالتمر الجاف كيلاً، وبيع الكرم الرطب من العنب بالزبيب الجاف من العنب كيلاً مثله. وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلاً. الزرع الذي في سنبله فيه رطوبة مثل الرطب من التمر ومثل العنب، والحنطة مثل الجاف من التمر ومثل الزبيب من العنب. وقال البخاري: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، على ما تقدم. فالرطب لا يباع بالجاف، والجاف لا يباع بالرطب، لأنه إذا جف نقص، وإذا نقص امتنع بيعه بالرطب. ثم قالوا: عن سالم عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. قال سفيان: كذا حفظناه الثمر بالتمر، والثمر الرطب والتمر الجاف. وأخبرهم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، وهو زيد المشار إليه في الرواية السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. الآن الترخيص لـ لصاحب الثمر أو لصاحب التمر. الأصل للعرايا أن يكون الفقير ليس عنده مال يشتري به ما يأكله مع الناس رطباً، فيحتاج يبقى عنده شيء من تمر العام الماضي أو الذي قبله فيشتري به رطباً يأكله مع الناس. فالحاجة حاجة من؟ صاحب إيش؟ حاجة الفقير. والرسول وفي الحديث يقول زيد بن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. ترخيص لمن؟ لصاحب البستان. هناك صورة أن هذا الفقير اشترى رطباً يأكله مع الناس من صاحب هذا البستان، صاحب البستان لن يحرجه ويأمره بقطعه مرة واحدة وقل شل تمر، لأنه ما يستفيد، تشعره خلاص يجلس يومين ثلاثة وعاد يكون التمر أفضل له، يتركه عنده في البستان. ثم يتردد هذا الفقير يخرف من هذا النخل كل يوم بيوم ليأكله أولاده مثل الناس، ثم يتضرر صاحب البستان بدخول هذا الفقير. وبعض الناس فيه لؤم، يحسن عليه صاحب البستان ويتحين فرصة وجود هذا الرجل مع أولاده نسائه وذريته في هذا البستان عند نخله، ويقول أخرف من النخل من أجل إيش؟ من أجل أن يتخلص منه صاحب البستان ويعطيه ما يريد. هذا لا شك أنه لؤم. ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أن يشتري هذا الرطب بالتمر. وذلك في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها، يعني العراية الأصل فيها نفع الفقير، نفع الفقير، لكن قد يضطر الغني لحاجة قد تكون أقوى من حاجة الفقير فيرخص له. قلنا الأصل في العرايا أن الفقير يكون عنده تمر ويحتاج إلى أن يأكل رطب مثل الناس، رخص له في مقدار معين دون خمسة أوسق على ما سيأتي أن يشتري به رطب. يعني هل التساوي موجود؟ فيه تساوي غير موجود، لأن الرطب ينقص إذا جف. يجوز البيع في مثل هذه الصورة؟ لا يجوز، لعدم التساوي المشترط لبيع هذا الربوي. طيب هذا احتاج، لو بيروح يبيع هذا التمر الباقي من تمر العام الماضي قد لا يجد من يشتريه، لأن الناس يأكلون رطب، الناس ما يبون شيء جاف والرطب موجود. في مثل هذه الأيام قد جاءت النماذج من التمر الرطب، الناس هجروا الجاف، ما تجد أحد يأكل جاف والرطب موجود. فهذا الفقير احتاج، فأباح له الشرع أن يشتري بهذا المقدار، ولا في الأصل أنه لا يجوز، لكن أباح له الشارع أن يشتري من التمر الرطب بهذا التمر الجاف نظرا لحاجة هذا الفقير. طيب قد يقول قائل أن الترخيص لصاحب البستان، وقد قيل بعضهم قال هذا، وفي حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، من التمر. لو كان من الثمر صار الفقير مرخص له الفقير، لكن إذا تضرر الغني صاحب البستان، إذا تضرر من دخول هذا المعراء يشتريها، من قد لا يكون عنده فلوس، بتمر. قال بخرصها من التمر. ألا يمكن أن يقال أن الرطب أغلى من التمر فيشري الصاع بالصاعين؟ لأن هذا كما تنظر مصلحة الفقير تنظر مصلحة الغني، لأن الشرع لا يهدر مصلحة أحد على حساب أحد. يقال هذا الربا بعينه، هذا عين الربا، فلا يجوز بحال. ويبقى أن إباحة العرايا مستثنات من الربا، فلا يتعدى بها المورد ما جاء عن الشارع. وفي رواية البخاري ورخص في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غيره. العرية نخلات خمس أو ست أو أقل أو أكثر فيما دون خمسة أوسق لما ذكرنا. ولأبي داود بالتمر والرطب، لكن هل يرخص في العرية في غير التمر، في عنب ولا حب؟ ها شو؟ نعم، بالتمر ولم يرخص في غيره، ولم يرخص في غيره. ولأبي داود بالتمر والرطب، لأن حاجة الناس وضرورتهم إلى التمر أشد من حاجتهم إلى العنب ونحوه. وللشيخين من حديث أبي هريرة رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. في خمسة أوسق الوسق ستون صاعا، يعني خمسة أوسق 300 صاع. بيت يأكل 300 صاع في السنة أو في أيام صلاحية الرطب للأكل؟ الرخصة تكون بقدر الحاجة. هل تصل الحاجة إلى 5 أوسق 300 صاع؟ هذا الحديث في الصحيحين ما أحد عليه اعتراض، لكن نبين وجهه. أكل الناس من التمر الآن ليس بمقياس، عندهم من النعم وأنواع المأكولات وأنواع الأطعمة ما قد يستغنون به عن التمر بالكلية. في بلدان وفي أسر وعوائل ما تعرف التمر، لكن قبل ما في غيره، فهم يأكلون. لو تقدم صحن فيه 5 كيلو 10 كيلو يأكله شخص واحد في السابق، يأكل شخص واحد. والعمالة والحرفية اللي يسمونهم يقدم لهم قد هذا ويوكل من التمر ومن السمن ومن أنواع الأطعمة يأكلون، لأنهم يحرقون ويتعبون. الآن ما في تعب، فالذي يكثر من الأكل يضره فيضطر إلى تقليل الأكل. فما حينما يقال 5 أوسق أو دون 5 أوسق ما يقال إن هذه بقدر الحاجة أو أقل أو أكثر. إذا وجدت الحاجة إلى هذا المقدار فقد ورد به النص. ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. النخلة والنخلتين يأكلونها رطبا، وهذا داخل فيما تقدم شرحه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.